هذا خيانة ولا يحل. لو قال إن صاحبها يأذن لي قلنا استأذن، إذا كنت صادقا استأذن منه. إنسان ائتمنك على حديث قال ترى هذا بيني وبينك، نعم، ثم إن هذا المخاطب أفشى الحديث وأظهره، هذه صفة من صفات المنافقين، هذا اؤتمن فخان. لكن لو قال أنا ما خنت لأن الرجل قال هذا بيني وبينه وهو كذلك وحدثني وليس عندنا أحد بيني وبينه، لكن لم يقل لي لا تحدث بي أحدا، ماذا نقول؟ نعم، نقول كل إنسان يعرف أن المحدث إذا قال بيني وبينك فيعني لا تخبر أحد. طيب، ومن ذلك أيضا من الائتمان ما ذكره بعض العلماء أن الإنسان إذا صار يحدثك ويلتفت هل حولنا أحد فقد ائتمن، فلا يجوز أن تفشي سره. ومن الخيانة أن يكون الإنسان عنده أجير استعمله لمدة شهر أو أكثر أو أقل، ثم عند المحاسبة خانه ولم يبين له أنه يستحق الأجرة سواء أيام العطل أو غير أيام العطل، فهذه أيضا خيانة. والمهم أن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. طيب، نعم، إيش تولية؟ حتى أنك لا تعلم كل كلام تولية يا شيخ، أعوذ بالله. فهل ينبغي هذا خاصة للطلبة؟ هذا لا يجوز. هذا التولية في الواقع ثلاث أقسام: تولية الظالم فهذه حرام ولا أشكال فيها، ومنه قول المدعى عليه والله ما له عندي شيء، هذه حرام لا أشكال فيها. كيف والله ما له عندي شيء؟ يعني اختصم ربنا عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر بأن في ذمته له 1000 ريال، فقيل للمدعي أين البينة؟ قال ما عندي بينة، أطلب يمينه، توجه اليمين إليه فقال والله ما له عندي شيء، ونوى أن ما اسم موصول، يعني والله الذي له عندي شيء، هذه تورية. إذا جعل ما بمعنى الذي فهو صادق، اللي عنده الشيء يشتري، لكن عند القاضي وعند الخصم على أنها نافية، هذه حرام ولا أشكال. وكذلك كل تورية يكون بها ضرر على المسلم أو إسقاط لحقه فهي حرام. القسم الثاني التورية في مظلوم، التورية من مظلوم، وعن إنسان وقت ظلم فورى، فهذا لا بأس به، لأن هذه التورية يريد بها الدفع عن نفسه، هذه لا حرج فيها. مثاله إبراهيم، مثال إبراهيم، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال للملك هذه أختي، ويعني بها زوجته، ليدفع الظلم عن نفسه. الثالث ما ليس بظالم ولا مظلوم، فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، والصواب المنع، لأنها تؤدي إلى اتهام الإنسان بأنه كذوب، إذا ظهر الأمر على خلاف توريته عرف أن قال الناس هذا كاذب، فلم يأمنوه على أي شيء. وهذا الأخير الذي قلته إنه صحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تجوز التولية إلا لمظلوم فقط، فأما الظالم ومن ليس بظالم ولا مظلوم فلا. طيب هل تجوز للمصلحة؟ الظاهر إن شاء الله أنها تجوز للمصلحة، مثل أن يأتي إنسان يسأل عن صديق له وأن تعرف أنه لو علم به لأمسك بيده وذهب يتسكع في الأسواق بدون فائدة، وهو الآن في مجلس علم، فقلت فلان ليس فيه أو ليس موجودا، المخاطب يظن أنه إيش ليس موجودا في هذا المجلس، وأنت تريد ليس موجودا أي في مجلس آخر، في مجلس آخر، هذا لا بأس به لأن في مصلحة. كذلك أيضا بعض الناس مثلا يحب أن لا يفتح بابه لأحد، فإذا قرع الباب أحد يقول أهل البيت غير موجود، غير موجود في إيش؟ في البيت؟ لا، ينمون حجرة معينة، غير موجود يعني في الحجرة المعينة، هذا جائز لأن فيه مصلحة. فإذا كان فيه مصلحة أو نعم فلا بأس. نعم إذا كان المقصود من الكذب الإنكار على المخاطب أو الاستهزاء به وهو نفسه يعلم أن هذا الخبر ليس بصحيح، فهل هذا يعني كقول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا؟ نعم هذا المقصود إفحام الخصم، المقصود إفحام الخصم والاستهزاء به. شيخ يعني في نوع من التورية من قام؟ إذا أعطيت شخص أدري استعمل الآن لا لا نمصر. هذا صحيح البنوك، البنوك نعم، لكن لو مثلا أبي هربط هذه وخذها لتك الله خير حطها عندك ما حد يتصرف فيها، ومن تصرف فيها فهو معتدي. ولهذا نحن نقول ونكرر أن تسمية الدراهم التي توضع في البنك تسميتها وديعة غلط، بل هي قرض، لأن كل وديعة أذنت للمودع أن يتصرف فيها صارت قرضا. انتهى الوقت. انتهى الوقت. بسم الله. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكثر الحديث، متفق عليه. وعن معاذ بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستدعي الله رعيه يموت يوم يموت وهو ظاهر من رحل رعيته الا حرم الله عليه الجنه، متفق عليه. وعن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لو ولي من اهل امتي شيء تشق عليهم فاشفق عليه اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن للمنافقين آيات أي علامات يستدل بها عليهم، ومنها نعم أحسنت. هل في الحديث ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد؟ الأخ نعم. كيف ذلك؟ إيش؟ أخبر أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين تحذيرا أو إخبارا بالواقع فقط؟ تحذيرا من صفاتهم. احسنت. هل يلزم الوفاء بالوعد ولو تضرر الواعد؟ نعم، اذا كان لكن ولو تضرر يعني إذا كان ضررا كبيرا فإنه معذور بإخلاف الموعد، وإن كان يسيرا فلا بأس. افرض أنه وعد شخصا الساعة الخامسة وطرأ على بعض عائلته مرض يحتاج أن يذهب به إلى المستشفى، هل يلزمه الوفاء ويدع المريض ولا يكون هذا عذرا؟ هذا عذر. إذا أؤتمن خان من علامات المنافقين، لكن لو أن أحدا من الناس أعطاك وديعة قال هذه الدراهم احفظها عندك وكنت تطلبه دراهم وقد جحدها، فهل يجوز لك أن تأخذ هذه الوديعة عوضا عن الدراهم التي لك عنده؟ لا يجوز لأن هذه خيانة في موضع الائتمان. لا يجوز. هو جاهد الدراهم، جاهد الدراهم، خانني من قبل. ولو ان هو عصى الله فانا اطيع الله. كلمه ولو هذه ما هي جواب. هل عندك دليل؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. احسنت. نعم. ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال العلماء إنه يجوز لمن وجبت له النفقة على شخص وامتنع من إعطائه أن يأخذ من ماله بلا علم، فما مدى صحة هذا القول خالد؟ صحيح. الدليل حديث هند بنت عتبة أنها شكت زوجها أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها النفقة، فقال خذي تأخذ بالمعروف من مالها. قل من مالها، تأخذ من مالها بالمعروف. طيب، واضح. إذا قيل ما الفرق بين هذه المسألة وبين الحديث الذي ذكره سامع؟ نعم. نعم. الحديث الذي ذكره هو أن الرجل هذا أتمنه على مال وهو الآن في موضع أمانة، وأما الآخر فهو مستلزم لنفقة شخص يجب عليه أن يؤديها له، فلما لم يؤديها كان له عليه حق أن يأخذ من ماله. هذا ما هو بظاهر يعني. حتى هذا يقول له عليه ليدين وقد جحد فأخذ حقه. نعم. وأما ذاك فلا. الأمر الثاني أن هذا الطريق أن حديث هند بنت عتبة ليس لها طريق إلا هذا، وأما ذاك فيمكن بطريق أخرى. واو. يعني يرفع إلى الحاكم، وهذا يرفع الحاكم. ولكن لما رفعت الحاكم أرشد إلى الطريق. نعم. المهم أن هذا يرفع الحاكم، هذا ما هي علة. لا، يقول العلماء رحمه الله أن إذا كان سبب الحق ظاهر فلا بأس أن تأخذ من ماله قدر حقك، كالنفقة الواجبة والضيافة، إذا نزلت بقوم لضيافتهم ولم يضيفوك فلك أن تأخذ من مالهم بغير علم، لأن السبب ظاهر، بخلاف الدين فإن السبب غير معلوم للناس. ولو أبيح للإنسان أن يفعل أن يأخذ قدر حقه ممن جحد دينه لحصل في هذا فوضى، لكن كل واحد يأخذ من مال الثاني يقول إيش؟ يقول لي عليه دين. أما النفقة والضيافة فهذا أمرها ظاهر، هكذا فرق العلماء رحمه الله، وقالوا إنه إن مسألة الظفر جائزة بشرط أن يكون سبب الحق إيش؟ ظاهرا، لا يلوم أحد به.

حكمة. وقال آخرون بل الحكمة هو أن الإبل خلقت من الشيطان من الشياطين كما جاء في الحديث. وقال آخرون بل الحكمة أن لحم الإبل يثير الأعصاب، ولهذا نهى الأطباء عن كثرة أكل لحم الإبل ممن كان عصبي. انتهى الجواب. إيش يعمل؟ الظاهر أنك الجواب الأول اللي هو محط الفائدة يضيع عليه، فأنت كلم كل مخاطئ كل سائل بما يتحمله عقله وبما يناسب حاله. لكن هنا مسألة مهمة، وهو أن الإنسان إذا جاءك يسأل ورأيته على معصية، ولنفرض أنها حلق اللحية أو إسبال الثوب، فمن المستحسن أن تعرض عليه النصيحة، لأنه جاء إليك كالمضطر، ولأن هذه طريق الرسل. يوسف لما جاءه صاحب السجن صاحب الاثنين ماذا قال لهما عند استفتائهما؟ قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار؟ وهذه تفوت كثيرا من طلبة العلم، تجد السائل يسأل ويجي وينصرف، لكن إذا حصل لك فرصة أن تمسك هذا الرجل إن لم يكن عندكما أحد فهذا واضح، وإن كان عندكما أحد قل له انتظر أو اهمس بأذنه، فبهذا خير كثير وتأثير تأثير بليغ. نعم. بناء على القرائن وجعلها يعني أصل في الحكم على الناس. طيب ما انتهينا من الفوائد، نكمل هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للسائل أن يردد السؤال استثباتا للأمر لا اعتراضا عليه، لأن هذا الرجل كان يقول أوصني يقول لا ترى أوصني لا ترى، وكأن هذا الرجل استهان بهذه الوصية العظيمة، قال لا ترى كان يريد شيء آخر، لكن وصاه الرسول بهذه الوصية فعلى هذا نقول يجوز أن يكرر السائل السؤال إذا كان يترقب جوابا آخر، أما إذا كان لا يترقب جوابا آخر فلا فائدة من إعادة السؤال. ومنها أن من الآداب أن لا يغضب الإنسان وأن يكتم غضبه ويكتم غيظه بقدر المستطاع. وكم من إنسان غضب ونفذ الغضب وندم، ما أكثر الذين يسألون الآن عن الطلاق ويقول نحن طلقنا على غضب. والله أعلم. نعم الجاري. طيب هل العمل بالقرائن يعني يكون مطلقا مسوغ للإنسان أن يعمل بالقرائن كحكمه على الناس وعلى بعض الأشياء؟ مثل إيش؟ مثلا تكون عنده قرينة أن زيد من الناس فعلت حقه شيء، فهل يعمل به مطلقا أن نقول فيه تفصيل؟ أما من جهة حقك أنت فالأحسن أن لا تبحث، لأنه روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإنه أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالشيء الذي لك لا تبحث، تذهب تحقق، حتى لو نقل لك الأمر أو استنتجت من ملامح وجه الرجل أنه قال فيك شيئا لا تبحث، خلك على جهلك حتى لا يحمل قلبك غلا على أحد. وأما المسائل الأخرى فلا بأس أن تفعل ما به يتحقق الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال لأحد أقارب حوي بن أخطب أين مال حوي؟ قال يا رسول الله أو قال يا محمد أفنته الحروب. قال سبحان الله، العهد قريب والمال كثير، أين هو؟